أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي، لماذا تمنع نفسك من الحلال الذي أحله الله لك وتقسم على تركه إرضاء لزوجاتك؟ والله يغفر ذنب من تاب ويرحم من أناب إليه برحمته، وقد جعل لليمين كفارة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد شرع الله لكم كفارة لليمين إذا أردتم عدم إمضائها، والله يتولى أموركم برحمته، فخفف عليكم بالكفارة، وهو عليم بما يصلحكم، حكيم في شرعه الذي أنزله عليكم، فاحتكموا إلى شرعه وارضوا بحكمه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى زوجته حفصة بحديث مخصوص فأخبرت عائشة، فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإفشاء حفصة سره، فأخبر حفصة ببعض ما أخبرت به وترك بعضا تكرما، فقالت من أخبرك بهذا وهو سر؟ قال أخبرني الله الذي لا تخفى عليه خفية، عليم بما خفي وظهر، حكيم فيما شرع وقدر. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا يا عائشة ويا حفصة إلى الله من الميل إلى ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث حصل إفشاء سر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تتعاون على الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكرهه، فإن الله يتولاه وينصره، وجبريل معه، وكل صالح من المؤمنين في صفه، والملائكة أعوان له على من يؤذيه ويعاديه. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عسى رب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعوضه إذا طلق كن زوجات طائعات له، منقادات لأمره، عائدات إلى الله بالتوبة والإنابة، كثيرات التعبد لله، صائمات، منهن ثيبات ومنهن أبكار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المؤمنون، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واحفظوا أهلكم كأنفسكم بأمرهم بطاعة الله وترك معاصيه، واحذروا النار التي وقودها الكفار والأحجار، عليها ملائكة الملك الجبار، أقوياء في أنفسهم قساة في معاملاتهم، لا يخالفون أمر الله ولا يرتكبون نهيه، يطيعون ولا يعصون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أيها الكفار، ذهب وقت الاعتذار، وقد سبق منكم الكفر في الدنيا فلكم النار جزاء على فعلكم المشين من معصية الجبار مع التكذيب والاستكبار.